الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ومنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري أحد الحفاظ المشهورين. المؤلف رحمه تعالى تكلم عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وهو أحد الأئمة الأعلام، وقد خرج له الجماعة، وقد ذكره المؤلف في هذا الموضع من الذين قد اختلطوا. وعبد الوهاب ثقة، وقد روى عنه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة، وقد قيل أنه قد اختلط في آخره، وأن اختلاطه اختلاط جرير، وجرير فوقه في الطبقة، فإن من الطبقة السادسة. وعبد الوهاب من الطبقة الثامنة، وجرير قد اختلط قبل وفاته بعام، وحجر عليه ابناؤه فلم يروي عنه أحد بعد الاختلاط. قال عقبة بن مكرم: تغير حفظه في آخر عمري واختلط. قال عقبة بن مكرم: كان عبد الوهاب الثقفي قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع سنين. وقال أبو داود: جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغير فحجب الناس عنهما. نعم، هذا يبين أبو داود رحمه تعالى بأن عبد الوهاب حين تغير واختلط حجب الناس عنهما، وعلى هذا لم يروي عنه أحد بعد الاختلاط، وأن كل من روى عنه كان قبل الاختلاط. على أن الطائفة من العلماء يقولون بأن اختلاط عبد الوهاب كان تغير حفظ كاختلاط بإسحاق السبيعي، فالطائفة من العلماء قالوا قد اختلط، والصواب أنه قد تغير حفظه ولم يكن قد اختلط، بمعنى أنه لا يميز. وتقدم عدد كبير من هؤلاء الذين قيل عنهم بأنه قد اختلطوا، قلنا الصواب فيهم أنه قد تغيروا ولم يختلطوا. تقدم الحديث عن الجريري وعن داود بن الحصين وعن جماعة ممن قيل عنهم بأنهم قد اختلطوا. ومنهم سفيان بن عيينة قال ابن عمار الموصي. شرع المؤلف أيضا تحدث عن، قال ومنهم سفيان بن عيينة، أي ومن المختلطين سفيان بن عيينة، ومن من قال أيضا بأنه قد تغير ولم يكن قد اختلط، لأنه لما كان في الشباب آية من آيات الله في الحفظ والضبط، ولما كبر قل حفظه، قيل عنه بأنه قد اختلط، لأن الإنسان إذا رق وكبر لا يكون حفظه وضبطه بمنزلة ضبط في الصغر، فمن ثم يطلق جماعة من العلماء على هؤلاء بأنهم قد اختلطوا. تقدم الحديث على ابن عيينة وعلى مولده ووفاته وطبقته، وننظر ماذا عند الإخوة فيما مضى. متى ولد ابن عيينة؟ 107. صحيح، ولد سنة 700. ومتى توفي؟ 198. سنة 98 و100. من توفي معه في هذا العام؟ عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي. يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان. متى ولد يحيى بن سعيد القطان؟ 120. سنة 120 و100. صواب. اذكر لنا بعض أصحاب ابن عيينة، اذكر لنا بعض شيوخه وبعض تلاميذه. نبدأ بالأصحاب. هذا من شيوخه وليس من تلاميذه، عمرو بن دينار. نعم، الإمام أحمد من تلاميذه. صواب. نعم، الإمام أحمد يروي عن سفيان بن عيينة الشافعي. نعم، وأيضا الشافعي رحمه تعالى قد روى عن سفيان بن عيينة، وهذا صواب. ابن المبارك. وابن المبارك أيضا روى عن ابن عوقيل من أكابر. نعم. أصحابه. كلنا بعض تلاميذه، بعض شيوخه. الزهري. الزهري ومن أجل شيوخه عمرو بن دينار وأيوب. وأيوب من من الستة تدور عليهم الأسانيد كان شيخا لابن عيينة؟ ابن دينار. ابن دينار عمرو. عبد الله. عبد الله بن دينار ليس من الستة تدور عليهم الأسانيد. عمرو بن دينار هو المكي. نعم. هو عبد الله بن دينار مدني ولا مكي؟ لا، عبد الله بن دينار مدني، وعمرو بن دينار هو المكي. شيخ ابن عيينة هو الذي نريده الآن، هو عمرو بن دينار هو الذي تدل عليه الأسانيد، لأن ما هناك أحد تدل عليه الأسانيد بهذا الاسم سوى عمرو بن دينار، وهم الستة على قول علي بن مدينة رحمه الله تعالى. آخر من هو؟ الأعمش بإسحاق السبيعي. الأعمش وبإسحاق السبيعي والزهري. والزهري نعم. ليس ليس من الستة. تكلم على الستة الآن. صاب. من هم الستة تدل على الأسانيد؟ نعمش. أذكر أذكر بلدانهم. يحيى الكثير في اليمن. يحيى الكثير في اليمن. الزهري في المدينة. وإسحاق السبيعي من الكوفة. وقتادة بن دعامة السريج من مصر. ونعمش كذلك. نعمش البصرة. الكوفة. نعمش كوفي. متى ولد نعمش؟ متى توفي؟ 1640. صحيح. متى ولد أبو إسحاق السبيعي؟ أبو إسحاق السبيعي ولد 1330. ومتى توفي؟ 127. 127 و عاش كم؟ ضعف بدويات نحو 90 عاما. سرع على عجل أبو محمد. أنت أبو محمد سرع، أعطينا الأيام الأربعة بسرعة. المواليد والوفيات بدأ بأبي حنيفة. أبو حنيفة سنة 80 مسك 50. جيد. والشافعي 150 وتوفي 214. جيد. وأحمد 164 241 ومالك 93 وتوفي 197. ما شاء الله. تمام صحيح. ومنهم سفيان بن عيينة قال ابن عمار المصري عن يحيى القطان أشهد أن ابن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسمعه لا شيء. لكن توفي سنة 98 وتوفي بنفس العام يحيى بن سعيد، إذا كان اختلاطه لمدة عام. لكن هنا في خلاف في الاختلاط هذا، هو لو اختلاط تغير أو اختلاط عدم تمييز. قد يقابل أن اختلاط ابن عيينة اختلاط تغير، يعني لم يكن حفظه هو الحفظ المعهود عنه، بمعنى يقع منه الأوهام والأغلاط، لكن كان يميز. لكنه إذا إنسان قل حفظه كثر غلطه وكثرت أوهامه. نعم. صارح مولى التوامة. تفضل صارح مولى التوامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: